الصفحة 60 بعد 103، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة أشياء، كل واحد منها برهان قاطع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال، بل هي ظلم متناه وجهل عظيم. الأول منها أنها لا تخلق شيئا، أي لا تقدر على خلق شيء. والثاني منها أنها مخلوقة كلها، أي خلقها خالق كل شيء. والثالث أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا. الرابع والخامس والسادس أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما صفات النقص التي يتصف بها كل معبود من دون الله تعالى؟ الوقفة الثانية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص ذكر السر في الآية الكريمة دون ذكر الجهر؟ الوقفة الثالثة: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا ختمت هذه الآية بقوله إنه كان غفورا رحيما؟ الوقفة الرابعة: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فإن قيل: ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قاله الكفار من تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الخامسة: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. واستدل بالآية على إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كرهه لهم. تفسير الألوسي. السؤال: من أعظم ما يعين الداعية التواضع ومخالطة الناس، كيف تستفيد هذا المعنى من الآية؟ الوقفة السادسة: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقالوا ما لهذا الرسول، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام كما نأكل نحن ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة، وكانوا يقولون له: لست أنت بملك ولا بملك، لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد، لأن أكله الطعام لكونه آدميا، ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له، وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. تفسير البغوي. السؤال: من علامات صدق الداعية التواضع والواقعية في تصرفاته، بين ذلك من الآية. الوقفة السابعة: بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على ما يقولونه من هذه الأقوال. تفسير ابن كثير. السؤال: ما سبب كثير من أقوال الكفار والمنافقين ومواقفهم؟ معاني الكلمات: نشورا، بعثا بعد الموت، إفك افتراه، كذب اخترعه من عند نفسه، وزورا، كذبا شنيعا، أساطير الأولين، أحاديث الأمم القديمة المسطرة في كتبهم، سعيرا، نارا حارة تسعر بهم. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بل كذبوا بالساعة. العمل الثاني: ألقي كلمة أو أرسل رسالة عن التوحيد، مبينا للناس أن المالك لأمور العبادة هو الله وحده، وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. العمل الثالث: سل الله تعالى المغفرة والرحمة. قل: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. التوجيهات. التوجيه الأول: تذكر أن الله تعالى يعلم ما غاب وخفي، فكيف بما ظهر؟ قل: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. التوجيه الثاني: من دأب المكذبين الاستهزاء والنيل من الدعاة إلى الله تعالى. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. التوجيه الثالث: اصبر على الأذية في سبيل الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع من أذى القوم الشيء الكثير. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.